يا أخي خلي يا أخي وش هذا الكلام؟ إذا تأخر العالم وإذا توقف قولان في قولان هذا استوي الأمران استوي الأمران والأرجح العمار استوي استوي يا شيخ من باب الجواز لا هو من باب الموت الأعمال أحسن من الإلغاء الأعمال أحسن هذا لازم أن تقول الأعمال أحسن وأما إذا كان العامل إذا كان المعمولة للمتاخر ليش؟ يجب على العمل ما في محل غير أن يستمتع اشرح الباب هو هذا اشرح الباب الباب هذا يسمى ما فهمته بهذا الشرح ما تفهم لأن هذا يعني خلاصة الباب تقديم التعليق وخصة بالتعليق والإغاني ما لقبلها والأمرها القدم فيه أفعال هذا الباب يعني يدخل فيه ما يش الإلغاء والتعليق ولكن من الأفعال التي قبلها عبو وتعلم لا يدخل فيهما الإلغاء والتعليق وأفعال التصوير كمان لا يدخل فيها التعليق ولذلك ابن مالك قال والتزيم بالتعليق وخط بالتعليق بالتعليق والإلغاء ما مستبر يهب الأمر هب تنسي يعني معنى الإلغاء معناه إبطال الحكم نعم إبطال عمل العالم لا الضم ولا حمى بلا دليل أنا الدليل هو واحد وش بلا دليل ما قال يعني لغير علة يا شيخ أنا قلت لك بها هذا الزيادة من فين جبتها؟ جبتها من العقل أبدا ما جبتها من العقل من عقلي يا شيخ أبدا ضرب عليها لا تقول هذا يعني ما نقول لغير هذا لأن السبب هو واحد هو التأخر لا معنى وشغل تأخذ بلا سبب التأخر هذا ولا التوسط هذا ما هو سبب بس شيخ ما له نظير هذا ايش؟ ما له نظير لا يجي عنا سبب يتقدم حلا ولا كل يا شيخ هيا اطلبك فعلك هذا يعني الغضب يعني السبب هو التوسط لا نعم لذلك ابن مالك قال لكم جوي ذي الالغاء لا في الاجتماع. ايه. انتبه. والتعليق هو ابطال العمل لفظا لا محل. ولذلك يجوز نصب المعطوف عليه. واضح؟ والتعليق والالغاء حكمه الزواج مع الواجب وأما التعليق من باب الوجوب إنه إذا جاء العامل من عوامل هذا الباب التي ذكرت قبل هب وتعلم وكان قبل واحد من المعلقات هذه التي تعلق العامل تعلق الكم يختار طبعا لكن هذه المعلقات ما قيدت بها هذا الذي يدور لا مو جاهل او كسر الاول التزيم التعليق قبل نفسه ما وان ولا مو جاهل او كسر وزاول استخام زاله الحسن سكة لعل يا شيخ بعد جرى من ذكرها لعلي؟ لا في شاهد يا شيخ، وما يدريك لعله يزكي، ما يدريك لعله يزكي. هذا إذا كانت بمعنى الاتكاء، إذا كانت بمعنى الاتكاء، وهذا مندمج تحت قولة التزام الاتكاء مدانه. طيب ولو يا شيخ لو ما تكون والدولة وتدهن لا حول ولا قوة إلا بالله. وين العامل الذي يدهن؟ لو هذا ما تعرف عربه، أنت ما تعرف عربه. لا ما أعرف غلط. ودى طيب ما تتعدى إلى محولين؟ أبدا هذا ودى هذا ما تتعدى إلا إلى مفعول الله. أشوف لو هو مفعولها مفعول واحد مفعولها لو ما دخل لا لو هذا مفعول بالمنسلك بالمطرح الذي هو مفعول ويش ودى يا شيخ حنا نتعلم لا ما تتعلم أنا أعرف المتعلم يا أخي أنا كم دخلت في التدريس حتى بالسنة هذا يعني أسوأ حين دخلت في كاف يعني في التدريس أسوأ خرجت من المملكة اللي درسوا عليه وخرج كمية كثيرة اسمع أقول لي ما فين يا ندخل على الكلام إذا دخلت عليه ما أعرف مستواه أنت تقول لي تقول لي كم إلى الله الحمد لله عنك إذا الأمر حق تلزم إذا تعلم فالأمر هبقت إلزمة لم يعني هب إلزمة الأمر كرة الأمر هب بمعنى ذلك ما تعلم كذلك يعلم لا يستخرج منه هو فور فاعل ويكون المفعل ولا المفعل ولا المضارع ولا الأمر فذا تعلم فذا تعلم ولغير الماضي منه سواه مجعل كل ما له شكر اجعل لغير الماضي وهو المضارع اسم الفاعل والمصدر والامر ما ثبت لغير الماضي من الماضي من العمل من نصف المفعولين ومن الغاب هذا معنى الدين طب وتعلم يا شيخ هب ما يستعمل من الامر ويدخلها للغاية والتعليق إذا كانت باسم الفاعل المبارك كلها التي تبقى كلها يا شيخ ذكرت أنه فعلا من أكثرات من جهة المعنى والعمل والسبب جهة المعنى من جهة المعنى من جهة السبب السبب هو هذا أن يقع سبب أن يقع العامل من العربين مسؤولين أو متأخرين هذا سبب هذا سبب والتعليق سببه الذي يجيك إذا كان العامل يعني مثل قوله تبارك وتعالى من علم أي الحزبين أحصى من علم أي الحزبين أحصى وين؟ عرف الثم من علم ها؟ أه؟ لا ما هذا إيش عربه؟ ما هو الابتداء؟ أثر على المتعلم العلماء المضارع المنصوب ولا منصوب ولا الله منصوب العلم تنسيب وين الناصب؟ اللام المضمرة بعد اللام هذه لأنه هذا لا هو جواب جواب إما تعليمية هذه اللام إيش تعريف لام التعليم هي لام الصيرور كذلك أعثرنا هي لام العاقبة يا شيخ ثواب لام العاقبة كل هذا المعنى يختلف لام العاقبة عبد الله كبير يعلم أن يحب ولكن يعلم هذا اقتباس هذه كلمة بعد المتكر وجوبها غيره نحن أي الحزبين يحصل أي الحزبين يسعى هذا مفعول الله مبتدا مبتدا الحزبين وهو مضاف الحزبين مضافا اليه يجور بالياء لانه من اخطا اي الحزبين خبر مرفوع لضمه مقدره الحزبين خبر احصى احصى احصى خبر مرفوع لضمه مقدره منع من ظهورها التعدد ما المعمولة يا نعلم نعلم نعم اوت يطبق معمول ابن اقليمية معمولة نعلم الجملة هذه جملة اي الحزبين احصى هذه الجملة اي الحزبين احصى يا رفع ليش رفع نعم اوت المفعول منصوب الجملة الجملة جملة المبتدا والخبر قول لي هذا التعليق اذا ما اعرف لانه قيل عمل يعني اقول هذا الاستفهامية عندك معلمة عن العمل لفظا لا محل مرفوع لفظا جملة منصوب ايش؟ محل لانه مفعول به مفعولين انها مفعولة للعلمة وهذا ولكن اللفظ طالب العمل لفظا لا محل ولذلك يجوز نصبه يكون معطوف عليه ولا يجوز رفعه ماذا بلا منفعات ما كنت ادري قبل عدة ملبكة ما كنت ادري قبل عدة ملبكة ولا موجعات القلب ولا موجعات القلب اللهم انصر شيخ انت ما تعرفون كم تعبرون لازم التعبير شيخ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب انت ما تعرفه سيعلم فعل مضارع انا ما جبت الا اعرفه ايش سيعلم فعل مضارع مرفوع على مطرح الضم مجرد عن النصب سيعلم الذين اسم موصول مبني على مبني او معربه اقول كلا خبره لا لا كانت معربه تقول ولا زي يعلم مبني على الياء والنون او مبني على الياء مبني على الياء ظلموا فعل ماضي والواو فاعل والجمله صله الموصول ممكن اي هذا منصوب اي اي اي اي مطلب من الكلمه اي هذا مطلق ليه؟ وين مفعول؟ يعلم يعلم لا احصى بس يعلم الذين احصى يعني هذا ايام مطرقه لا طبعا مفعول يا نعلم وين مفعول يعلم لانه يقين انا ما تعلم يا شيخ الجمله ينقلبون ايش السؤال يا شيخ مفعول به اول مطلق على النيابه يا شيخ الله الله نعم ولكن وين مفعول مفعول يا يعني المفعول الاول مفعول يا شيخ وسيعلم الذين ظلموا انقلابهم مفعول يا شيخ ليست مفعول لا لا ايش السؤال؟ مطلق على النيابه ومضاف اليه ينقلبون الجمله هذه اي نعم والله المقدم الشيخ هي الجمله المفعول به الثاني يا شيخ يا طالبون شيخ هذا هو تعليق للسلطان اي ما في تعديل خالص اي هل تعليق الشيخ خالد ابن هشام يقول ما فيها تعليق فيها تعليق واللي ابن هشام ما نتبعه ان شاء الله انا اجيبك لا لا اخي يا اخي هذا نعرفه لكن ما ادري هذا حتى من عبد الله عنده هذا خاص يعرفه هذا سيد الله اسمك نعم هذا معلق لا هذا معلق لقد هو أجل إذا شفت التفاصيل هذا الشيخ إذا جعلت معلق خرجت أي عن محل لا لا لا أبدا أنا علق علقتها إيه طفتها أي يعني يعمل ما بقى ما هذا وش النصب لأي أجل يا شباب؟ هذا مفعول نهي مفعول لهذا قدر لا ينقلب مواجبك من تقديمه عنه يعني يتم تفهم وتفهم الهرقبات هذا الإعراب اللي يقدمه لا تطلب كمان غيره وشيخ هذا استفهام هنا؟ استفهام نعم هذا ما يدل على استفهام هنا استفهام تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى اعلم فلا يستعمل منهما الا صيغة الامر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرأ هالكا واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والالغاء التعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع نحو ظننت لزيد قائم فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ ولكن السبب موجود بالمعنى المحلي نعم السبب موجود وهو أنه لا يقع إذا وقع واحد من أفعال هذا الباب متوسطا بين المعمولين السبب يكون ذلك سببا في إلغاء وأما مانع غير أنت ولا ما قلت في السبب وش الفرق بين السبب يعني؟ السبب في فقط من السبب السبب للتعليق نعم وما للتعليق ولا يأتيك التعليق وهكذا كما السبب في إلغاء العامل هو هذا وليش ابن عقيل قال لا لمانع المانع صحيح لأنه ما في مانع لأنه يجوز عماله لا يجوز نعم نعرف العبارة هذا ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها قال ابن مالك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء وجوز الإلغاء جوز أيها المخاطب الإلغاء لا في الابتداء لا يكون في إذا كان العامل في الظلم إذا كان العامل في الظلم وجب أعماله لا يرى إذا جاء في لسان العرب ما يوهمك أن الإلغاء وقع في أول الكلام مثل هذا الأبيات هذا أنوى ضمير الشعر فيكون هذا من باب التعليق من باب الإحمال ويكون مفعول أول لهذا العام وتكون الجملة وما بعدها ضمير الشعر لهذا باقي وقع المفعول الشعر أو التعليق أو قد لم الابتداء فيكون من باب التعليق. هذا ما علاقه بالبلدان. نعم يعني جميل في المغاء على الابتداء وين يضع غير الشيء أو لم الابتداء يموه ما تقدمه والتزيم التعليق قبل نفسهما وإما لعن الابتداء أو قصر وزاوى الاستفهام وزاله الحدث. هذه المعلقة التي تعلق العامل عن العمل في مثال العرفي احفظوها. وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن لا ولو التزم التعليق والتزم التعليق نحن هذا ضبطه والتزم لا يروح حقه يا خطأ لا لا لا ما هو خطأ يجوز لكنك من السماع يا شيخ لا والتزم ولا التزم لأنه يدل على الوجوب يا شيخ التزم هذا ما يدل على الوجوب أسبقت لا حول ولا قوة أنا قلت لك الرواية التي أخذها للسيئة لها رواية هذا رواية بالبناء للمجهول للمفعول وهذه رواية يعني لطيغة الأرض هذا كل إنسان نحن نحن حذر أغراه تظنون إلا بالصوم إلا قليلا إشارة التحديد ما تقدر هذا لا يستغفر عليك اللي اشترط قال لك رسموني وقال لك الكتب لا يستغفر لا يشترط لا يشترط الله إذا حذفت تاتي بالمصرين هذا الذي تريدها أعرف هذا علقتها النافية ولكن المعمو عن الموضوع المحذوف لا يمكن أن تستبيط وتظنون أنه لا تكذب تكذب المحاطة اللي أجابوا تكذبهم قالوا لك لا يسترط هذا لا يسترط وجاءوا من آية هذا الشيء والتزم التعريف قبل نفي ما وإن ولا لمبتداء أو قسم فذا والاستفهام ذا له انحكم يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد لا يمتنع أقول له يمتنع يمتنع فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة قول على إضمار ضمير الشأن فيكون من باب الإعمال أو لا مفتفى يكون باب التعديل الله يكون من باب التعديل كقوله أرجو وآمل أن تبنوا أرجو وآمل أن تبنوا مودتك ما الخال لدينا أعلم البيت أرجو وآمل أرجو وآمل فعل الله سبق الفعل وفاعله ضمير ليش؟ ضمير مستتر أجوبة تقديره أنا وآمولي وآمولي مستتر فعل مضارع أيضا ليش أعيبه؟ فعل مضارع فرقه يتضمن وفاعله ضمير مستتر فيه أجوبة تقديره أنا فاجل الله هنا إن شاء الله الله عاطف أجوبة إيش؟ أنت أجو وآمل وأنت أنا جاك عاملة لهذا تنازع في أن تبنو ماذا تفعل فيه ما هو الاشتغال اللي ألغاه هو المذنبون كما قلت لراسي في جامعة المرحوة ماذا تفعل إذا قال لك تلامذتك ماذا تفعل وعمله واحدة منهما بين اللي تعمل أولى بالعمل أخي أخبركم أنت في خلاف بعض الحاجة يقولوا أعمل الثاني لقربه. من هم اللي يقولون الحاجة؟ البصريون الثاني أولى عند أهل البصرة. لاحظوا يقول ابن مالي الثاني أولى عند أهل البصرة واختار عثر غيرهم دقوسا. أنت بنو المصدري بنو تبنو في غد مطار معلومة نصف علامة نصف في الفتحة مقدرة حرك بس بضرورة. لا لا حرك بضرورة. ايش حرك؟ حرك الواو سكن سكن لضرورة. ليش ما ظهرت الفتحة هنا؟ الضرورة تشتغل. انت مودته مودتها مودتها هل مودتها فاعل ايش بعدها؟ وما إخالي لغة هذا لغة من؟ وما إخالي إخالي لا فروضة لا تقول إخالي لا تقول إخالي ما تقول أخالي ما الفرق بينهما؟ هذا الذي يقول هذا ما معرفة التصريح طيب هذا العرب هناك العرب الحجازيون كلهم يقولون وما أخالي لهذه الفتح المضارع الذين كلهم وأما بنو تميم يقولون يزور أخالي بالكفر وهذا أخالي فعل مضارع مرفوع ولا إيه؟ على طرف وين الفاعل؟ انا ضمير مستتر وجوب تقديره انا ايش بعده؟ استعمل الخال لدينا من كتابه ايوه تعليل الكسر والفتح ايش لدينا تعليل الكسر في الفاعل يا اخي هذا لغه بالعرب هذا ايش مكان؟ يقولون اعلم تعلم ونعلم بس الحجازيون اعلموا نفسهم تعلموا بالفتح هذا انت غادر مستلم من كلفة عارض من كلفة عارض من كلفة هذه لغة ثانية ما يخلى احد ينطب في اللح ما دام هذا لغة لغة للعرب لبني تميم انصر وما بطل إخال لدينا منك تنوين وما إخال لدينا منك تنوين ماذا تقول لدينا ضرب مكان ما مفعولة إخالي وين الجملة؟ الجملة مبتدأ والخبر وين الجملة المبتدأ؟ الظرف خبر مبتدأ لدينا تنوين والمبتدأ ماذا تفعل بها؟ ابن مالك قال لك مصبوع في الغاء لا في الابتداء ماذا تفعل؟ قدر ضمير الشاب قال هو واذا قدرت ضمير الشاب لماذا ما تكون الجمله هذه؟ تفعل الثاني طيب اولى من الابتداء وتكون من باب التعليق هذا الذي خرجوا عليه هذا البيت تدخلها عليه عن نكر الصبر الشديد لا من ابتداء تقدير لا من ابتداء لا لدينا هذا في هذا البيت يقدر في المنشاء واما البيت الثاني يقدر فيه لا من ابتداء ليش ما يصح ايضا في نفسه ما يصح لا لو اردنا ان نلغي نعلقه مش اردنا اعماله لو اردنا التعليق ما نقدر من المعلقات الا لا من ابتداء غير يعني غير لا من ابتداء ما يكون يعني هي دور الخلق قاعد تقدر إلا هي التي يعني يا شيخ هو في البيت الثاني لما أتى بالتعليق قال لا ملاكه هي الملاك فقال لا ملاك لا ملاكه طيب هنا الآن هنا لو أردنا أن نعلقه في نفس هذا البيت وما إخاله إخوان لدينا. كان تريد أجعل مبتدا في تلميذه، لا تجعلها في لدينا. إذن نجعلها وما إخال لدينا منك لتنويل. وهذا كمان ما أريد أن لأنه ما كان العامل هذا فيه ولا يصح تقديرها. لا يصح نعم. يعني ليس دائما صح. نعم. إما تقدر الله لهم الابتلاء أو ضمن الشر ولا يكون كمان إلا لواحد. هنا لا يصح التعليق في هذا وما إخال لدينا منك تنبيل. التقدير وما إخاله لدينا منك تنبيل فالهاء ضمير الشعر وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لا من ليس بكوف يعني يحتمل في ذلك ما دام هذا الاحتمال يعتبر عاجل كمهور يقول لا فليس بكوف نويل في ذلك هذا الذي سنبه لأنه يجوز الشعور الكلام أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير أني وجدت لملاك